وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يقول نريد نبدع عن تفسير الظلال وهل نعتمده. الظلال ليس تفسيرا، هو على ما سماه صاحبه يقول في ظلال القرآن، وهو رحمة الله عليه يعني ليس عالما عالما ضليعا بعقيدة السلف الصالح. قد يحصل تأويل في صفات الله عز وجل، وهو عبارة عن يعني ظلال كما قال يستنتجها من. والطبعة الأولى ميزتها أنه حينما تذكر الجملة من القرآن يراعي فيها الفواصل التي تتبع المعاني، وكل يعني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني في كلام سيد قطب بعض الاتجاهات التي هي خاطئة رحمه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مثلا ربما تتلخص اتجاهاته في رسالة سميت لماذا أعدموني، رسم فيها يعني أو كأنه إقرار واعتراف بالمخطط الذي يعني يرسمه، فكأنك تلاحظ أن اتجاهات جبهة الإنقاذ في الجزائر أو غيرها أو الأشياء التي انبثقت عن الإخوان المسلمين من جماعة التكفير والهجرة، كأنك تلاحظ أن نهجهم اقتبس من هذه الأفكار. والله المستعان. لكل حال تلك أمة قد خلت. قال تفسير صفوة التفاسير الصابوني. الشيخ الصابوني أيضا غير محقق لمنهج السلف في الصفات، يؤول وحتى في النقل ليس دقيقا. فعلى كل حال أيضا مثل هذه التفاسير ينبغي أن تعرض على تفاسير السلف، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، تفسير ابن جرير الطبري. أي نعم، والله المستعان. الشيخ الصابوني كان من أساتذتنا بكل الشريعة، ولكنه ينهج منهج الأشاعرة في تأويل الصفات. هذا يقول له زوجتين، له زوجتان والحمد لله، إحداهما في مكة والأخرى في المدينة. الله يعني شطا عليك. وأنا مقيم الآن مع التي في المدينة، اتصلت بي زوجتي التي في مكة وقالت إنها تريد العمرة مع أخواتي التي في مكة، هل أسمح لها أم لا؟ يعني كما يقول أهل العلم أن عمرة أهل مكة يخرجون إلى أدنى الحل، بعض أهل العلم يقولون كذلك، ولماذا لا تسمح لها وأنت بعيد عنها؟ اللهم إلا إذا كان هناك مانع أن تبصر. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من أفطر عمدا؟ الفطر عمدا في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، وقد ورد في الأثر أنه يعني من أفطر عمدا لا يجزئه صيام الدهر يوما من أيام رمضان، أو لا نعم ما دام متعمد إلا أن يتوب توبة نصوحة، فالله يتوب عليه ويقضي على كل حد، لكن لا بد من التوبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إيش، هل على الألماس زكاة وما هي قيمته إذا كان حصل قيمة وحال عليها الحول، أو إذا كان من عروض التجارة يقوم؟ إيه نعم، ويخرج على قيمته ربع العشر كل عام. عليكم السلام. نحن متجهون من المدينة إلى مكة لأداء العمرة، فهل وجب أن نحرم من أبيار علي؟ إيه نعم، الإحرام والنية من أبيار علي، لكن يقول أم يمكن أن أؤجل العمرة إلى ما بعد وصولي إلى مكة؟ لا، لا تؤجلها، كأنك تبي تخفى عن رجال الأمن، فلا يجوز لك يعني أن تلبس على رجال الأمن، لأن رجال الأمن هم يعني ينفذون توجيهات ولي الأمر، ولي أمر المسلمين الذي ينظم شؤون المسلمين في هذه الأماكن والشعيرة، وولي أمر المسلمين تجب طاعته. إيه كأن السؤال فيه لف ودوران، يريد أن يحتال، وإذا أردت أن أؤجل العمرة إلى عدة أيام فكيف علي أن أحرم أنا بمكة؟ يعني هذا فيه التواء، ما دام تنوي العمرة وأنت مريت على الميقات ما تجاوز الميقات حتى تحرم، تجاوز الميقات بدون إحرام إذا كنت لا تريد حجا ولا عمرة، وقد سبق أن اعتمرت وحججت. قال صيام يوم السبت إذا صادف عرفة أو عاشورة، صيام يوم السبت إذا صادف عرفة أو عاشورة منفردا، إذا صادف صيام يوم عرفة، إذا صادف يوم السبت، أي نعم هو يوم عرفة مهما كان، وفضيلة صومه مش نعم إيه أنا أعرف أنه يخشى من إفراد السبت في الصوم، لكن إفراد كراهية إفراد السبت في الصوم إذا لم يكن هناك يعني مبرر كأن يكون يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة لغير الحاج فصيامه يوم عرفة يعني فيه الفضل، يعني يعمه الفضل الوارد يعني في الأحاديث، أو حتى عاشوراء. عاشوراء ورد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قبله أصومن التاسع والعاشر، فما في بأس يصوم قبله وبعده ولو صادف يوم الجمعة أو يوم السبت. هنا هل الزكاة في الذهب إيش؟ 20 مثقالا 11 عيار 24 أو ما أدري أي عيار، على كل حال ذهب، الذهب الصافي، الذهب اللي يعتبر ذهب يعني هو الذي فيه الزكاة، أما إذا كان يعني مغشوش فيفصل عن ما داخله. ها يوم عاشورة لأن أي بين الاثنين، وأنا أجبت، أنا أجبت قلت أي وأجبت عن يوم عاشورة، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. أي نعم. يقول إنه نزل البول بعد الوضوء نقط إلى 5 نقط، هل يعيد الوضوء؟ نعم تعيد الوضوء، ما العمل وفي أثناء الصلاة، إذا كان غير سلس دائم حدث دائم تقطع الصلاة وتعيد الوضوء إذا تحققت أنه نزل بول، أما إذا كان يعني حدث دائم لا إرادة لك فيه فهذا يعذر صاحبه ويتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره استمراره، لأن هذا من أصحاب من أهل الأعذار ممن يعني به حدث دائم، فمن كان به لديه حدث دائم يتوضأ عند دخول الوقت، وإذا خرج الوقت وجاء الوقت الثاني يتوضأ له مرة أخرى. يقول أنه نسبة كبيرة من الحاضرين من الدول العربية وأكثرهم من مصر، يتمنى يقول تنبهون على خطورة التعلق والدعاء لأصحاب القبور، وأرجو أن توضح للمصريين خصوصا وراك عليهم أن البدوي والدسوقي والمرسي وأبو العباس والحسين والسيدة وغيرهم لا ينفعونهم، هذا حقيقة. نعم يوم القيامة وأن ما يفعلونه عند قبورهم من دعائهم والتقرب إليهم بالنذور والذبائح كل هذا شرك أكبر. وهذا حق نعم يخرج من الملة ويجعل صاحبه من الخالدين في النار مع فرعون وهامان. وهذا كلامك صحيح، يعني الذبح لأصحاب القبور والتقرب إليهم وعبادتهم ودعائهم واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون هذا شرك أكبر والعياذ بالله. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الناس من يهجر تلاوة القرآن، ومنهم من يهجر سماعه أو التحاكم إلى كتاب الله، ومنهم من يهجر العمل بما فيه، ومنهم من يهجر لمس المصحف، فهل كل هذا يدخل في الإعراض؟ نعم يدخل في الإعراض. من أعرض عن القرآن، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله كما سمعنا. نصيحتكم للحضور في هذا الأمر نصيحة أن نتقي الله عز وجل وأن نتبع هدي الله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بقسميه الكتاب والسنة. الله المستعان. يقول بعض الناس لا يعطي القرآن اهتمام إلا في رمضان، هذا جيد بعد إذا كان في رمضان إن شاء الله يقوده إلى أن يهتم به في غير رمضان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كان مدمنا ويفعل الكبائر ويترك الصلاة، الله يعافيك ولا يبلانا، وقد من الله علي، الحمد لله نهنيك، وقد من الله علي بالالتزام على يد جماعة التبليغ ولم يؤثر في أحد مثلهم، وبعد أجد بعض المشايخ انهاني عن أن أخرج معهم، ليس لي أحد غيرهم أقتنع به، فبالله كيف العمل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الله هداك سبحانه وتعالى وتركت هذه الكبائر وتركت يعني وأقبلت على الصلاة، وهذه هذا برزخ، برزخ درجت عليه من الكفر إلى الإسلام، لكن لا تقف عند جماعة التبليغ، فجماعة التبليغ ليس عندهم معرفة بالتوحيد. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز آخر فتواه يحذر من الخروج معهم إلا لعالم يعلمهم ويسمعون منه، وهذه فتواه مدونة ومعروفة في فتواه، وقد قال مستشاره إن هذه آخر الفتاوى التي ثبت عليها، وأمر بأن يمزق ما سبقها من فتاوى في يعني الثناء عليهم أو مدحهم. لكن على العموم هو ينهى العامي أن يخرج معهم وينطوي في منهجهم وبرنامجهم، إنما العالم الذي يعلمهم ويسمعون منه وينبههم على أخطائهم ينبغي له أن يخرج لذلك. هذه خلاصة فتوى الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان يا أخي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. أي يقول تزوج الزوجة الثانية ولا أستطيع أن أعدل في المبيت، فهل لي أن أشترط عليها عدم المبيت؟ أنت تقول تزوجت تشترط عليها قبل الزواج، ما بعد الزواج؟ أي نعم ما أدري والله، يمكن السؤال ما هو يعني، إذا أردت أن تتزوج قبل أن تتزوج يعني ممكن تقول لها أنا لا أستطيع المبيت، فهل تتنازلين؟ إذا تنازلت عن حقها وقبلت على كل حال لا بأس، وإذا عوضتها بعد يعني عوض عن هذا، أو على كل حال إذا هي رضيت وتنازلت عن حقها فلا أرى مانعا، وإذا هي سامحتني، طبعا إذا سامحتك وأذنت لك في عدم المبيت فهل لها أن ترجع عن ذلك أم لا؟ إذا سامحتك وأذنت لك يعني ربما لها أن ترجع، ولكن إذا رجعت أنت مخير بين أن تفارقها وبين أن توفي لها بما يعني بما طلبت منك أخيرا. أو تفارقها وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. نسأل الله أن يشفينا وإياك ويغفر لنا ولك. يقول هذا من أهل مصر كيف يعمل عمرة ثانية بعد. يا أخي لماذا أنت مصر على, لماذا لا تجعل هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول خذوا عني مناسككم, فكيف ترغب في شيء, ترغب في غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ما منسكه صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح يقول ما اعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة يقول غير مشروع, وفيه يعني مشقة وفيه زحام وفيه نعم, وهو غير مشروع, أقصد الخروج من مكة إلى التنعيم. لا يفهم هذا أن يقول العمرة الثانية غير مشروع, لا, لو أنه خالف أثم على المخالفة ثم قال لبيك عمرة من الحل قل انعقدت, انعقد الإحرام, حتى لو أحرم في الحرم بعمرة يخرج ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم وتكون ويكون قد انعقد إحرامه, يجب عليه أن يتمه ويتم الحج والعمرة لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, يجوز أن أقوم بعمل عمرة؟ سبحان الله, ما أكثر تكرار هذا السؤال, يعني كأن الناس سبحان الله يحدوهم حاد لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبق جبنا عليه. يقول خذوا عني مناسك عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليعمرها من التنعيم, ما نقل لنا أنه أحرم معها, يعني لو كان مشروعا ما الذي يمنعه؟ ولماذا لم ينقل لنا مثل ما نقل لنا سيرة أم المؤمنين في يعني إحرامها من التنعيم؟ والله المستعان. واحد جنوب لا يقراها يروح يغتسل آية الكرسي, ما هي دعاء لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, هذا استغفار, هذا استغفار لكن ليس بنية التلاوة, إنما هي استغفار بنية الاستغفار. أي نعم, لا يقرأ آية الكرسي بنية القراءة أو بنية الحفظ أو بنية آية الكرسي, لا, يعني يمكنه أن يغتسل أو إذا لم يجد ما يتيمم ميسرة. يلا ربنا بالحفظ من الصدر, إذا لم يكن عليه جنابة يقرأ القرآن ولو كان يعني ولو كان غير متوضأ. طبعا لا شيء مستحب, لكن هو يسألني يقول هل يجوز؟ ما أفتيته خلاص, ليش أنت تعترض؟ يا أخي من صدره ما يقرأ بالمصحف, إذا كان حافظا يقرأ. إيه نعم, الغير حافظ كيف يقرأ؟ يلمس المصحف وغير متوضأ؟ لا, لا ينبغي, لا يمسه إلا المطهر, وأن لا يمس القرآن إلا طاهر, هذا في الحديث يفسر الآية, لأنه يعني قد يأتي واحد متحذلق يقول لا يمسه المطهرون على الملائكة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكثرت أحبك الله يا أخي, وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول يبي توضيح دور كل مسلم فيما حدث من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذلك سب أمنا وأم المؤمنين. نعم, لا شك عائشة رضي الله عنها ورضي عن أبيها, كل مسلم لا يرضى بهذا لا شك, والله سبحانه وتعالى قد دافع عن نبيه فقال إن شانئك هو الأبتر, ويقول إنا كفيناك المستهزئين, وما من أحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب صحابته أو يسب